هذا صرف هذا الجن هو مزرور هذا. وهذا ريالية مكتوبة على التصوير. نعم عليكم الله. لأن الليالي يثار فيها مستثار. إيش فكر؟ هناك ما توفرت من شروط فيه ويجوز أن يكون مفعولا. أقول لك تقدر فيه فيه ضمن معنى فيه. كم يا راجع التفاصيل. أمس وسرابيل ممنوع الصرف مع أنه مفرد، فقيل إيش إنه أعجمي حمل على موازينه من العربي وهو مساجد، وقيل إنه مقول عن جمع السربلة. ونقل ابن الحاجب أن من العربي من يصرفه، وانقل ابن مالك عليه ذلك. طيب له نظير مفرد، لأنه لا نظير المفرد، ولأنه عرب وأتى في بيت شاهد على أنه عرب. يا أخي انتبه، انصح هذا جميع عمل على موازينه من العرب، من العرب. أيوة. إلى مقول يا فيك كلام جيد نجمع الصبر علي. وإن سمي بهذا الجمع هذا أو بما ماثنات من لفظ عجامي مثل سرابيل وسراحيل ومن عمله أو لفظ رتو استنزيل للعلمية مثل وش تساجمة منع الصف ومن عمله الطف. النوع الثاني ما يمتنع ويش صرفه بعدتين، وهو نوعان، احدهما ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة، وهو ما وضع صفة، وهو اما مزيد في اخره الف ونون كعطشان، يعني كعطشان سميت به، أو معدول للفعل أو موازن للفعل أو معدول. أما ذو الزيادتين فهو فعلان بشرط أن لا يقبل التاء كعطشان، إما لأن مؤنثه فعلاء كسكران سكران وغضبان غضبا وعطشان عطشان، أو لقوله لا مؤنث له الأحيان. قوله ذو الزيادتين يقصد الألف والنون. إيه. مصان للئيم. مصان للئيم. وصيفان للطبيب. وأليان للكبير. وصيفان. مصروف. مصروف. لأنه مؤنثه طيفانته طويلة ها هو على وظيفة ندمان على قسمين. إذا كنت ندمان من كثير الندم هذا ضمن عمل الصرف، وأما ندمان الذي مؤنثه ندمانة هذا يوصف من المنادم، وأما من الندم ندمان جمنا لأن مؤنثه ندمة. مصان هذا بالتنوين يا شيخ ممنوع من الصرف. مصان للعيب وعطشان يا شيخ هذا مصروف. مصان مصروف مصان زي ندمان وعليان أيضا. نعم ندمان من المنادمة لا من الندم، ولذلك قال لك لا من الندم انتبه فإن مؤنثاتها فعلانة، هذا كله مصان مؤنثه مصانة، طيفان مؤنثه طيفانة، أليان بكبيرة الأي. أبان إيش؟ أبان ما في سن اللي فاز ما هو زي الفنون. لا إيش بكتا؟ يا مسكين. ما أنا ليش؟ اللي فاز أصلية. ليس أصلية. أصلية عادي. مطلب عن الياء. بانا يدين ما يدين. مثل أتان. ولكن إذا أسمع إذا قلت هذا يعني أخذت أبان هذا علم الفعل هذا نعم للعلمية وزن الفعل لا يمنع من الصرف لعلتين يعني هو هذا إذا قلنا من أبان كيف وصل إلى هذا الذي أشكل عليه كيف وصل إلى أبان بين اليقين يخليني أصيف هذا أبانا اللي هي الفعل يبين اسمع أصله أبينا لكن يستحق للتحريك منزلني آتي العلم فعل التأبي وكذا تحركت الياء هذا إلى الساكن الذي قبلها الباء ثم بعد ذلك نبت الياء أليفا نعم لتحركه الأخير فصار أبانا إذا نصلنا إلى هذا الأصل نعم يمنع من الصدر نعم وأما أبانا لا تنظر إلى هذا هو هذا أتان هذا الحمار يا شيخ أبان يصرف من وجه وإن وجعل إذا جعلناه أصله أبين قلنا أنه مصرف وإذا جعلناه يا أخي يا شبك أنت من قال لك هذا الذي قلته أنت أنا ما قلت لك قلت إذا أردت أن أعلم هذا عن الفعل يختلط على أبانا التي أصلها أبين ودخل فيها الإعلام لا يمنع من الصفة للعلمية وزن الفعل أبانا أبانا على وزن أفعل إيش فقط كيف يوصف إذا وصل إلى الأصل وإذا ما وصل إلى الأصل لكن أبري معنا بني الحديث أنه مصر أنه غير مصر أي نعم وإما أبان نعم هو نظرنا في أن الأبيض لا يصل لكن إذا قلنا أبان بن مصر نعم فيها قلنا أبان بن عفان على هذه علم هذا لك فيها زي حسان حسان فيها في فيها يصرف ويمنع من الصرف إذا وعفان إذا قلت حسان من الحسيون هذا يعني ألف ونون زائدة ثانية وأما إذا قلت فعال من العذر نون هذا أصلية يصرف تبعي يعني تحتاج إلى الفكر واضح؟ نعم إن شاء الله يا نفس أما بالوزن هو أفعل فهو أفعل بشرط أن لا يقبل التاء كمان نعم المصل الذي على وزنه أفعل نعم إذا لم يقبل التاء قال مؤنثه فعلاء فأحمر حمراء ولكم من الصبح كأيش هذا قال وزنه وما بأن مؤنثه فعلاء فأحمر أو مؤنثه فعلاء كأفضل نعم النوع الثاني شو؟ النوع الثاني لما يتاكل الشيء أو لا مؤنث له كأكمر نعم وآدر كبار هذا ممنوع من السفر لأن لا مؤنث له. وحاضر كمان وإنما صرف أربع في نحوه في نحو ما رأيت بنسوة أربعين لأن البصرية هذا عارض خرصة أصلفية العالمية لأنه إيش وضع عثما فلما انتفت إلى ما طرأ عليه من البصرية كل ما ليس له مؤنث يصرف يعني لا أنه منع من الصرف أكبر أكمر هذا فعلا ايش معنى اكمار؟ ايش معنى اكمار؟ انت ما تعلم ايش معنى؟ الذي ذكروه رأس ذكره قبل هذا الاكمار خلاص والله نقول هذا الاكمار هذا الاكمار هو نعم هذا الذي انتفقت انثيه فيما رفع الذي نسب اليهود موسى عليه السلام والسلام فبرأه الله مما قال أشوك نعم وألغينا عارضا وصية كأربع عارضا هذه الأشياء ما نبغي نتكلم بها لكن ليش نسوي هيك ما أصدق رجع إليها كيف ما فلم يلتفت هذا إلى ما طرأ له من الوصية في هذا المثال. اشرحها لنا يا شيخ. إيش؟ ما طرأ له من الوصية كيف؟ معناه اللي عرضه طرأ عليه من الوصية. أربع من هذا ليست وصية. إيه. هل أصبح وصفا؟ أربع من المثوة هذا ليست وصية. أصبح وصفا؟ والآن عرضت له الوصية لما وصلت لا مرت بمثوة الأربعين. يعتبر فيه الأصل أنها الأصل. اسم العدد هذا معنى قول ابن مالك وألغينا عارض الوصية كأربع معارض الوصية وكذلك ألغي كمان عارض الإثمية الإثمية التي عارضت للوصف نعم مثل الأدهم الأدهم القيم لكونه هي وضعي لفظي وقت صرافه مولع ما تقول الأدهم هذا معناها القيد الذي يكتب بها ولكن في الأصل وصف تلغي هذه الإسمية التي عرضت لها تمنعها من الصف نعم ايش تقول شيء فيه سواد في الأصل يعني هو شيء وش الأدهم أصله الشيء اللي فيه سواد لا أخي أنا دهم معك في الأصل الأسود زي الأسود نعم كيف في الأصل قال معاني نعم ولكن خلي بس نحن الأصل مع البصرية ولكنما بعد الناس استعملوها الآن اللي سموه بالقيد سموه قيد هذا اللي يقطف به هذا الإسمية هذا عرضت له فلا عبرة له ومن عمله الإسمية ولكن بالنظر الى الوصف لا يمنع من الصرف نعم يمنع من الصرف فلن يلتفت ايش وايضا فانه قابل للتاج اربعه وانما منع بعضهم صرف باب ابطحا وأدهم للقيف وأسود وأرقم للحية التي ذات الطم مع أنها أسماء لأنها موضعة صفات فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الإسمية وربما اعتد بعضهم باسميتها فصرفها كما قال من المنع وأما أجدل للصقر يعني لنا فيها الصرف وعدم يا شيخ لنا فيها الصرف وعدم الصرف يعني خلينا فيها الصرف وقد ينين المنع قليلا بعضهم اعتد بعضهم باسميته فصرفها واما اجدل للصقر واخيل لطائر ذي خيال خيلان واسعى للحيه العرب يعني حصلوا منها ايش البصرية افعاء بكثرة السم الحنس واضح. فإنها أسماء في الأصل والحال، في الأصل والحال، فلهذا صرفت في لغة أكثر من العرب. إن الصفة غير متحققة فيها. أسمع، وبعضهم يمنعوا صرفها لذمح معنى الصفة فيها، وهي القوة الجبل طائر، هذا الجبل الذي له قوة، قوة في الطيران. انتبه. نعم. وكذلك رجل أخيل، يعني لمحوا فيها إيش معنى الصفة، وهو التلمون له تخيل إليه. نعم هذا. وكذلك أفعى ونحن فيها الوصية، وهو الإيدة، كثرة الإيدة. سمعية يا شيخ هريم، سمعية ولا قياس؟ لا هذا عارف يعني لمحوا فيها هذه الكلمة معكم، ولكن لا سمع شيخ أفعى لنفس الناشي. لا أخي اسمك أنت أفعى، هذا اسمه حي، ولكن كثرة سمي لمح العرب فيه، فيه يعني الإيدة، كثرة الإيدة، صفة صفة كثرة الإيدة لوجود الله سمي. يقصد فيها ينفع جمعة صافي أفعى جمعة ينفع جمعة. طيب هذا من الفارسي قال فرا خلقة لقينا أجدنا باذية، أجدنا باذية، أي أعرب البيت، هذا أعرب البيت. أسمع هاي هنا البيت هذا فراخ القطاع لاقينا أجدنا باثية. أعرف أعرف، لا لا تنظر في كده، نحن ما نعتاد، ما نعتاد إلى الأعراب حقت هذا أعراب البيت متعلق بالبيت الذي بالصدر البيت. إيه نعم فراخ القطاع ما نعيش البيت. خلاص عرفنا. لا تنظر لا تنظر خطا يا شيخ خلاص. هذا خبر لنا، خبر عنا المتقدم. ايوه هذا العقيدين، العقيدين يوم لقيتهم خطا العقيدين. نعم القطاء لا قيل ايش اجدنا باثية، لا قيل وفعل الامور نسمة فاعل اجدنا سلمت له هذا لا قيل. نعم هذا صلى الله عليه وسلم. ايش هذا ايش هذا لا قيل نسمة أن العقيليين يوم لقيته فراخ ليس خبر كأن سبهها بفراخ القطع يزم عقيل ليس مقدامي بعيشة وهذا قليل لا إله إلا الله. نعم. وبرد أنت. نمشي. نمشي. اسمعوا الناس من فائدة كبيرة. كل عقيل وهو مفتوح العين. إلا عقيل يصح. القبيلة لا عقيل القبيلة وعقيل وعقيل إلى خال ويحيى بن عقيل وهؤلاء الثلاثة يضم العين. ما غضب الشيخ كل عقل حقيقي كل عقيل هذا الله عقيل نحن نقول العين هذا مفتوح اذا العين تقدم على الفم لا ما هو عينك ايوه ليس الوزن لا عقيل هذا عقيل كلها مفتوح العين ها الا ايش عقل مفتوح العين الا عقيل القبيله وعقيل ابن خالد عقيل ابن خالد نعم ويحيى ابن عقيل فهؤلاء الثلاثه المبني عليه وصيتهم هذا لقاء اسمع وقال ايش وما قال يوما عليك باخيلة هذا شاهد اخيلة شاهد اخيلة من مؤمنة اخيلة هذا مشروع هذا لانه وصف واما ذو العدل فنوعان احدهما موازين فعالة ومفعلة من الواحد الى الاربع باتفاق وفي الباقي على الاصح وهي معدولة على الفاظ العدد الاصول مكررة فاصل جاء القوم احادا جاءوا واحدا واحدا فكذا الباقي لا تستعمل هذه الفاظ الا نعوتا نحو ولي اجنحتي مثنى وثلاثة ورباع او احوالا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ولي اجنحتي ليش لا مثنى انت قلت نعت الامام نعت مثنى هذا نعت تبعته تبعته عشان يحاسب ايش؟ الحركات ايش عربه؟ مثنى اجنحتي مجرورة اجنحتي مجرورة نعم علامة جري وعلامة جري بجنيحتي كسر الظاهر على طيب مثلا هنا بكسر مقدر على ليش بالكسر روح مقدر على ليش لا روح سفر سفر اتقي الله هذا ملك مقدر على ليش اسمع الله هذا كسر الكلام ما يتفق قلنا لك الفتحة يا كلام يا أنا ما في صيد ليش ما كنت نحن ما نعتبر هذا ما بقدر أثر هذا ما نعتبر سورة النساء أو أحوالا لا الآية ما كانت تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ليفتحوا ما صاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع هو الذي فسرها مو استفسر النحو من هذا يقول المثنى اثنين اثنين اثنتين اثنين ثلاثة ثلاثة كما غر بعض المفسرين حتى واحد دخيل يسمع اللي يفسر يقول 18 يزيد من الرجل هذا الشيعة يا شيخ والله ما قطع عليك احد الرجل شفته في الكتب هذا خطا كبير الحديث رجع ذلك ما نقول هذا نقول ما سلام على اثنتين ثلاثه على موسى ثلاثه رباعة أربعة ما انتهى لذلك أجاز الإنسان يتزوج هذا كم أربعة يعني رباعة أربعة هذا الذي تبعه واحد من المفسرين يتجاوز لا لا تبع الساعة في هذا كيف ما نقول هذا هذا المفسر أكيد شيء يا شيخ لعله تبرس لا لا لا هو معروف ما يكون مفسر ما يكون لا من جهة مصر ولا من جهة أنا قلتك هذا شفته نسيته اسمه من زمان انت قبل ولادتك رايتها قال قال 18 اتبع اتبع النحويين في زاد هذا مثل في سورة النساء بدل مثل في سورة النساء بدل هذا حال على أحسن قال لك هذا تعربه ولكن عربهم بعضهم بالبدل ولكن هذا ابن هشام قال لك لا تعرب إلا حمار أو صفان إيش هي؟ أيوة النعوذ يعني مثلا الثلاثة الربع كلها إما صفات أو أحوال لا تستعملوا هذه الألفاظ إلا نعوذ نحو أولي أجنحة مثلا وثلاثة أو أحوالا نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة وربع أو أخبارا كما صلاة الليل مثلا ومثلا وإنما قررت مثلا مثلا لقصر التوكيد لا لإفادة التكرار ما في الله تبين طيب هناك مثلا وثلاثة وربع هذه كلها أحوال يا شيخ الثاني معطوف احوال مثنى معطوف يعني كلها احوال ثلاثة هذا الثاني اخر ونحن مررت بنسوة اخرى اي نعم مررت بنسوة اخرى طيب اخر نعم لا يقول اذا عربت اذا لحنت في الاعراب لا تقول نعم نعم بنسوة أخرى نعم المجرور بفتحة مقدرة على آخره نيابة عن الكسرة الفتحة مقدرة بفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ما اسم العلامة الوصية والعدل وين العدل المعدول عن آخر جمع عن آخر لا يتم يعني الكلام حقا أسف نعدون عن آخر مؤمن أبدا آخر هذا صفة للمذكر مذكر مفرد هذا مذكر لا تقول معدون على آخر أصله آخر ومن ذنب الثاني للهندين لأنه مؤنته أخرى يا شيخ لا لا إيه؟ وأخر أخر جمع أخرى لا ما تعرف أخر أخر هو أخر بنفسه كم معدون ما تعرف قلت لكم أنا أنتقم. أنا رأيته جمع الأخرى. شيخ. جمع الأخرى ولكن ما هو معدول عنه. والأنثى والأخرى أنثى آخر. شيخ. معدول عن الآخر. أه؟ عن الآخر. أبدا مو عن الآخر. أي معدول عن الأخر. في بويه قال. راجع الكتاب عن الأخر يعني فلا. ونحو كبرى الأخرى. أي كبرى كبري. ولكن يعني أخرى. معلول عن الأخر قال لك سيبوي راجع الاسمون اشوف زي ما قلت الأخر المفرد الجمع الاسمون يا هذا الأخر يا هذا جمع الأخوة اللام هذا جمع أنا أوريك هذا معلول عن الأخرى ما هو معلول عن الأخر معلول عن الأخر جمع بالألف واللام زي سحر هذا معلوم في هذا عن السحر ايش وقت اخر الذي عندنا هذا جمع اخرى نحن نعرف اخرى ونحن كبرى ايش وقت صغرى واخرى جمعه اخرى ولكن اذا مثلا دخلت عليه ايش نعم اخرى نعم عن الاخرى من نوع من الصرف من العلميه والوصفيه لأن وصف مؤنث نعم بنسبة أخرى أخرى ضيف على جمع أخرى ولكن معدول عن الأخرى شوف الآن شوف أنا نعم الباب هذا انا حصلته اسمك دور فيه المحطة لسه في شوي بس الشيخ خلاص يفتش الان على يفتش الان خلاص خلاص